ذخرى المعدمين يا كنز البائسين يا مجيب دعوة المضطرين يا ملاذنا إذا ضاقت الحيل ويا مفزعنا إذا انقطع الأمل أنت ملاذنا فبك نلوذ وأنت ملجأنا فبك نعوذ إلهنا إن يكن الندم توبة إليك فإنا لك من النادمين وإن يكن الاستغفار يمحو الذنوب فإنا لك من المستغفرين إنا لك من النادمين إنا لك من المستغفرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين.